الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم لبس النعال المخيطة في العمرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المحرم كالحلال فيما يحل ويحرم إلا فيما خصه النص، والمتقرر عند العلماء أن محظورات الإحرام توقيفية، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الذمم البراءة، فمن عمر ذمة المحرم بشيء من الممنوعات بسبب إحرامه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا المنع، لأن الأصل براءة ذمة المحرم منه، ولأن المنع حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذا التقرير، فالنعلان المشتملتان على شيء من الخيوط يجوز للمحرم أن يلبسها ولا حرج عليه، رجلا كان أو امرأة، فلا يجوز لأحد أن يمنع المحرم من لبس النعال وإن كان فيها خيط، لأن المقصود بتحريم المخيط في قول عامة الفقهاء إنما هو المخيط المحيك على عضو معين كالطاقية والطربوش والفنيلة والسراويلات والبرانس والعمامة والخفاف. وأما النعل إذا كان مشتملا على خيط فلا يعتبر من المخيط على قدر الرجل، فيجوز لك أيها المحرم أن تلبس النعال وإن كانت فيها خيوط. فليس المقصود بالمخيط ما اشتمل على خيوط، فإن الرداء فيه خيوط والإزار فيه خيوط أيضا، فليس المقصود من تحريم المخيط أي ما اشتمل على خيط، وإنما المقصود بالمخيط ما كان مخيطا على قدر عضو معين كما بينت لك شيئا من أمثلته. واعلم رحمك الله تعالى أن المخيط من العبارات التي لم ترد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من تكلم بها الإمام إبراهيم النخعي على ما قرره بعض السلف رحمهم الله، وذلك استشفافا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف. فاستشف السلف رحمهم الله من ذلك أن المحرم يحرم عليه المخيط، فلفظة المخيط ليست لفظة شرعية واردة في الأدلة، أي واردة في الأدلة الشرعية، وإنما هو اجتهاد، لفظ اجتهادي أصدره بعض الفقهاء، وقد فسره من أطلقه من الفقهاء بأنه ما كان مخيطا على قدر العضو. والخلاصة من ذلك أن المحرم الرجل يحرم عليه أن يلبس الشراب لأنها مخيطة على قدر العضو، وأما النعل إذا كان فيه شيء من الخيوط فإن المحرم يجوز له أن يلبسه لأنه خارج عن تفسير المخيط عند الفقهاء، والله أعلم.